بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقه، وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام وهو صائم. وقوله وهو صائم، هذه الجملة لبيان شدة الداعي إلى تناول الطعام، فالداعي موجود وهو أنه صائم، والصائم في الغالب يكون عنده رغبة في الطعام. فلما أتي بهذا الطعام قال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني. وهذا من تواضعه، وإلا فهو خير منه، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، ومصعب بن عمير رضي الله عنه كان في مكة، وكان أبواه من الأغنياء، وكان ينعمان عليه ويلبسانه أفخر الثياب ويطعمانه أفضل الأطعمة، وكان مترفاً رضي الله عنه في مكة. فلما أسلم هجره والداه، فهاجر إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية يوم أحد، فقتل رضي الله عنه. فلما أرادوا أن يكفنوه لم يجدوا سوى بردة، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن تستر رجلاه بالإذخر. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم إليه هذا الطعام تذكر حال مصعب بن عمير، وخشي أن يكون ممن قدمت حسناته في الدنيا، فقال: بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وأخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا في الدنيا، بحيث أننا يوم القيامة لا ندين شيئا من الحسنات لأنه قد وفي لنا في الدنيا، فيخشى دخوله في قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فبكى رضي الله عنه وترك الطعام. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث اعترف بالخيرية والفضل لمصعب بن عمير مع أنه خير منه. ومنها أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد. ومن فوائده أيضاً أنه ينبغي للمرء أن يتذكر أحوال الصالحين الذين كانوا من قبله وكانوا على قلة من ذات اليد في الدنيا، وأن يعتبر بأحوالهم. ومنها أيضاً الحث على التقلل من الدنيا، لأن الترف تلف، فالإنسان إذا أترف نفسه فإن هذا الترف قد يصده عن القيام بما يجب من طاعة الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا من فوائده مشروعية تكفين الميت ولو كان ممن قتل في سبيل الله. ومن فوائده أيضا أن الكفن إذا قصر على الميت بأن كان قصيرا فإنه يغطى به رأسه، لأن الرأس أشرف الأعضاء، ثم تغطى القدمان بإذخر ونحوه. وفيه أيضا من الفوائد المشروعية البكاء شوقا إلى الله تعالى وخشية له، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما ذكر حال من سبقه من الصحابة ممن قتلوا في سبيل الله أو ممن مات وقد بذل نفسه في سبيل الله، فإنه تذكر ما فتح عليه من الدنيا وتذكر حالهم، فبكى خشية أن يكون ممن عجلت له حسناته في الدنيا وممن يدخلون في قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فينبغي الإنسان أن يحرص على البكاء من خشية الله وشوقا إلى الله، لأن الإنسان مهما عمر في هذه الدنيا ومهما نعم في هذه الدنيا فمآله إلى الموت. فهذا المال الذي بين يديك وهذا المال الذي تتمتع به في حياتك إما أن تتركه وإما أن يتركك، فعلى الإنسان أن يعتبر بمن مضى وأن يجعل هذا المال وما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا أن يجعله سلما للآخرة وأن يجعله عونا له على طاعة الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.